دي بنت حلوة احكي عليها دي مزة حلوة دي بنت حلوة حلوة يشربوا شيشة وياخدوا لاتيه لو يهزر كده كل خميس تروح الديسكو ترقص صلصة كل الناس كده كده كده هايصة تكسر وش ونفخة شفا يا غشي يا كاب ما حلوة وفتاكة ويا الأول علاقة يا بيابا الأنوسة والنبي تعمى وننوسة كله طبعا لي لي لي لي